يحكمونها في اخر الايام عام 1492 اخرج المسلمون، خلاص تم استيلاء على اخر معقل من معاقل المسلمين هناك، واصبحت البرتغال واسبانيا من اكبر الدول الاستعماريه وانطلقت الى العالم الاسلامي. في هذا الوقت كان العثمانيون الاتراك اسقطوا الامبراطوريه النصرانيه الشرقيه الارثوذكسيه في البيزنطيه في القسطنطينيه، واسسوا اسطنبول. كان الفروق سنوات معدوده يعني، فكان المسلمون يدخلون الى قاره اوروبا والمسلمون يطردون من طرف اوروبا. فالاسبان والبرتغال طبعا كان من اجن الجنون ان تقابل اي قوه عسكريه الاتراك على الارض، اقوى قوه بريه في هذا الوقت حتى بعد 200 سنه بعد ذلك كان ممنوع اي حد يحارب العثمانيين في اوروبا على الارض. فهم يعني من باب الادب لفوا البحر المتوسط، كان خاضع للاسطول العثماني برضه، فلفوا راحوا فين؟ اللي هو ايه؟ راس الرجاء الصالح اللي هو بعد، كان كل هذا الطريق للالتفات حتى لا يواجهوا القوات لا المماليك المصريه ولا العثمانيين في البحر المتوسط. كانوا عايزين يروحوا فين؟ روحوا الهند. طب الهند كانت خاضعه لمين؟ لمين الحكومه؟ المسلمون ايضا. المغول المسلمون كانوا يحكمونها عام حتى عام 1757. كان 1757 كانوا لا يوجد غير مسلمين في البنغال والهند وبنجلاديش وكشمير، كل دي الهند الكبرى كانوا بيحكمها أباطرة المغول المسلمين. عام 1858 خضعت الهند الكبرى للانجليز، يعني هم قعدوا 100 سنه بس عشان يحتلوا الهند. لكن الشاهد ان الاسبان والبرتغال ذهبوا الى اطراف العالم الاسلامي، راحوا لاندونيسيا، الهند واندونيسيا. تمام؟ فسوف نبدا من اندونيسيا. بالظبط المفروض اندونيسيا عايزه فدينا نختصر احنا في احنا بدانا الساعه كام بالظبط شويه؟ طيب تمام. اندونيسيا بشكل مختصر، احنا حاليا تم اختصار جزء من الجانب التاريخي وتعميق الجزء الجانب الاجتماعي في رصد المنظومه الاجتماعيه، وجدناه افيد يعني في اخر الدورات. انتبهوا للاسماء، في هناك حق يسمى حق التسميه. دائما الاسم يعطي انعكاس على من سماه والمعنى الذي يكتسبه اصحاب الارض. فالاسم نفسه الاسم عندما نحن نسمي بلد اسمها ساحل العاج، فالاسم اول حاجه هو عربي، يبدو ان الذي سماه تاجر وسماه بالنسبه الى الاهميه الاقتصاديه التي كانت تمثل هذه الدوله له، هو ساحل العاج، يروح يجيبوا منه عاج في حته ساحل الذهب، يسموها ايه؟ ساحل الذهب. يبقى رايح يجيب ايه؟ ده واضح كده. اندونيسيا اندوس هو تسميه يعني اظنها لاتينيه او يونانيه للهند، كانت من الهند اندوس، ونيسوس اللي هي جزر، فهي اظنها كده اسمها جزر الهند. يعني كل اللي كان يبدو انه اللي حاول دفن من زمان كل واحد بيلف او الارض بتقفله بيعتبرها ايه؟ الهند. وده حصل كل ما يعني اخر في اول جزر في شرق امريكا اسمها جزر الهند. اول حد لف من اوروبا ليه ارض قال لك وصلنا الهند يا رجال. برضه اليونان لفوا زمان الهند يا رجال، يا ابن اندونيسيا لسه الهند بعيد. فهم ايه اي حاجه اول تلاقي كلمه الهند جزر الهند، يا ابني دي في امريكا اسمها جزر الهند الشرقيه او الغربيه، طب ليه سموها كده؟ هو الراجل فرح قال لك والله ما احنا كاسفين ويلا سموها زي ما فهي اسمها وما زالت اسمها كده تسميه جزر الهند. ده اسمها الحقيقي ممكن يكون حتى اصحابها ما يعرفوش كده عادي. تمام؟ اندونيسيا لم تفتح بالسيف، مفيش قوات عسكريه اسلاميه راحت لها يعني هو يعني واضح منطقيا ان هم بعاد قوي وبحريين، يعني ايه عشان حد يوصلهم بقوه منظمه في هند الاسلام دخلها بدري قوي قوات عسكريه على البر. ليه؟ لان هم كانوا المسلمين بعد ما اسقطوا فارس عدوا بلاد ما وراء النهر اللي هم حاليا اللي هو دول اسيا الوسطى، اخر محافظتين هناخدهم دول اسيا الوسطى المسلمه اللي هو ايه؟ طاجكستان، قرغيزستان، كازاخستان، كل هذه الدول نحن نسميها دول بلاد ما وراء النهر. دي كلها المسلمين اول ما عبروها ونزلوا خدوا الهند على طول. على البر. اما اندونيسيا الاسلام بدا دخول سومطرة، تتصورون اندونيسيا، شوف المساحه، المسافه بعيده جدا. اندونيسيا انتوا عارفين شكل اندونيسيا فين في الخريطه؟ هي فوق استراليا وتحت تحت شرق اسيا وقريبه قوي من اليابان. يعتبر المنطقه دي ماليزيا وبروناي إمارة آسيوية مسلمة وإندونيسيا كلها أرخبيل، هنشوف الخريطة بتاعتها دلوقتي. لكن الشاهد تتوقعون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة دخل الإسلام إندونيسيا؟ يعني بدأ الناس تتعرف على الإسلام. تتصوروا بعد عام معين؟ لا كم؟ أنا أقول لك كم؟ فين؟ 1400 ده ميلادي. لا يعني أي خليفة؟ السؤال ما هو عادي قدامك الميلادي. كم هجري؟ خليفة في أي خلفاء؟ هل تتصورون طب في الراشدين؟ يعني في عصر الخلفاء الراشدين دخل الإسلام؟ طب الأمويين؟ على الأقل العباسيين. هو الإسلام دخل في عصر عثمان بن عفان، دخل في مطر. المسلمين كانوا زمان جامدين في أي حتة. يعني هو أول ما بيتشاف هو واضح، لأنه على فكرة الإسلام بينتشر في البيئات الوثنية بشكل سهل جدا. فيش ديانة سابقة، وهو يناسب الوثنيين بيبقوا ديانات توطنية، يعني بيعبد صنم بتاع. فالدين الإسلامي دين بسيط، يعني تكاليفه واضحة وبسيطة، وشرح التوحيد دي يعني سهل، توحيد القصد أو توحيد الوجهة بسيط برضه. فالإسلام دخل سومطرة اللي هي أكبر الجزر في عهد عثمان بن عفان. فترة التجارة الكبرى بقى التبادل كان من الهند إلى إندونيسيا. هم اصلا كانوا في الاصل زمان خالص وثنيين، وما زال حتى في ناس وثنيين لغايه دلوقتي، وبعد كده دخلت لهم الديانه البوذيه من الهند، وبعد كده جت بقى ايه؟ الهند بقى بدات تتغير نفسها، الهند نفسها المعاقل البوذيه سواء الهنديه او الصينيه اصبح هناك في خاضع للسلطان المسلمين او بيتحركوا فيها تجار المسلمين، فاصبح ايه؟ الاسلام شيء بيعرض بسهوله على الناس. حركه التجار يعني خلال سنوات معدودة بدأت تظهر إمارات إسلامية في إندونيسيا وبدون صراع مع أحد، يعني لأنه ما كانش فيه ممالك قديمة لها باع يعني في إندونيسيا، على عكس الهند ممالك قديمة قوية، الصين ممالك قديمة قوية، وكذا الفرس والروم. تمام؟ ما الاستعمارات التي طرأت على إندونيسيا؟ بدء البرتغال، هي طبعا أول ما اقترضوا حتى سموا الإندونيسيين سموهم المور برضه، هما كانوا بيسموهم هناك الموريسكوس، بيسموا المسلمين في المدجنين، بعد كده عرفوا في التاريخ باسم المسلمين المدجنين، اللي هم قابلوا اما يتنصروا تحت حد السيف في محاكم التفتيش في اسبانيا بعد، او المدجنين اللي هم قعدوا برضه يحاربوا الاسبان شويه ومش راضيين يخشوا في الديانه المسيحيه تحت محاكم التفتيش. فاول ما قابلوا ناس مسلمين ثانيه في حته ثانيه في العالم سموهم برضه ايه؟ المور او الموريسكوس. تمام؟ وهي الاسم اظن في التسميه الاسبانيه القديمه يحمل السبب. يعني في شتيمه بس انا مش فاكر المعنى كان الشتيمه ايه بالظبط. تمام؟ البرتغال بداوا ولقوا مواجهه اسلاميه قويه في الوقت ده. كان البرتغاليين من الطابع الاستعماري في البرتغال ان هم يعني هم اسبانيا كده، وهولندا برضه شويه، بس هولندا اسوء منهم. بياخدوا اماكن على الساحل بس هو عايز يتاجر، عايز ياخد حاجات من هنا يبيعها في اي حته ثانيه في العالم، او ياخد رقيق ممكن، يعني مش عارف ما بيتوسعش للداخل. ايه السبب؟ ان البرتغال اصلا دوله صغيره جدا، هي نفسها بعد فتره هنشوفها دلوقتي استعمرت. اسبانيا استعمرت البرتغال وخدت مستعمرات بما فيها المستعمرات الاسلاميه. تمام؟ اتفضل. يا شيخ الكلمه اللي زي معناها بوذاه، لا ممكن ده يكون بالانجليزي، وممكن حتى التسميه الانجليزيه يعني كويس اللي انت الكلمه بتاعتي دي. اللغات كلها اللغات الاوروبيه اصلا بتنحدر من لغه او لغتين، اما من اللاتينيه او اما من الجرمانيه، يعني الالماني جاي من الجرماني، الانجليزي جاي من اللاتيني. تمام؟ ف قد يتبادلوا الكلمات، يعني الانجليزيه الحديثه والاسبانيه الحديثه فيها كلمات عربي كتير او اكتر مما تتخيل. وفي نفس الوقت التسمية نفسها الدلالة بتتغير، يعني مثلا كتير دلوقتي الشباب يعرفوا كلمة سالري. يعني ايه سالري؟ راتب. يقول لك قالوا لك على السالري كام؟ كلمة سالري أصلا ده احنا بنسميه توسع الدلالي أو بيسموه التضييق الدلالي. كلمة سالري زمان كانت معناها في الإنجليزية القديمة معناها وجبة الجندي اليومية من الملح. التعيين يعني بياخده في الجيش. بعد كده حصل لها توسيع دلالي بقت ايه؟ الراتب بتاع الجندي المجند، الراتب كله مش الملح، لا الراتب كله. وبعد كده تم توسيع حتى مالي خاص بيت راتب اي حد مش لازم يكون. فاحنا بنستخدم كلمه سالري حاليا على اسمها راتب بالانجليزيه الحديثه، لكن هي بالانجليزيه القديمه لا تعني كده خالص، ده وجه مالي. تمام؟ فده بيحصل بس حاجه اسمها تطور دلالي، فممكن يكون فعلا الكلمه في الانجليزيه المعاصره معناها الغزاه فعلا، لكن هي انا يعني المره الجايه ان شاء الله اقول لك الشتيمه ايه بالاسماء. اقول لك سؤال؟ اقوى بحريه في اسيا البحريه اليابانيه، الصين، شايفين الصين؟ او بس قولي لهم البحريه اليابانيه. هو البحريه اليابانيه قويه جدا على فكره، متقدمه جدا، بس اليابان ممنوع ان هي تعمل صواريخ عبر القارة اي حاجه فيها. اصل تخيل اليابان لو بتعمل سلاح كان الوضع كان شكله ايه؟ سيء يعني فعلا. هم يعني هم حاليا امريكا بتضغط عليهم، غرضهم لاسباب بدون شرحها ممكن تعرفها في الاخر، ان حاليا اليابان بتستجيب تحت الضغط في اخر سنتين ان هي تعمل جيش. جيش جيش بقى طيران. يعني هم اصلا هم مش عايزين، خلاص مش عايزين يعملوا جيش، هم بياكلوا ويشربوا ويتاجروا وامريكا بتحميهم. ان هم مش في صالحهم ان ما يبقاش ليهم جيش. ما هو تم تغيير المعتقد، ليه يبقى لي جيش؟ لا هو ده سؤال احنا من التغييرات الاجتماعيه، ازاي امه مقاتله زي اليابان اللي حتى الان هم من الساموراي، يعني عقيده الساموراي المقاتل ان هو لو واحد قال له ايه يعني هناك الوزير يقولوا له على فكره في واحد اتكعبل في اخر الشارع اكلها لي كاتي ويقتل نفسه خلاص. يعني اللي هو ايه حساس بقى الراجل. انتوا عارفين ان طوكيو كلها معدل مسير العميان، يعني اي واحد فاقد نعمه البصر يطلع من بيته ويغير 2 متر ويجيب اكل ويرجع وما يكونش داسه 5 6 7 عربيات او تكاتك زي هنا. هنا انت تبقى مبصر ومعاك 3 بودي جارد وتموت بحادثه موتوسيكل وانت نازل على السلم عادي. السبب ان في واحد اعمى مات سنه 73 في طوكيو، غيروا كل المنظومه بحيث ان في علامات هو اعمى ماشي يبقى عارف ان العلامه دي، واي نقطه تفرع يبقى عارف ان ده كده وده كده، واي حاجه في المترو عارف ان فين يقف عشان العربيه تفتح، لو العربيه تبعها هيركب ولوحده، يعني ما فيش لوحده من غير دليل ده هناك في البلاد المتخلفه. بعد كده استعمار الياباني، بعد كده استعمار الانجليزي، ما زالت انت عارفين ان في جزء حتى الان هولندا واخده جزء اندونيسيا، وفي مشاكل على تيمور الشرقيه يعني ما زالت حتى الان. الترتيب ان ايه؟ ايوه خد حكم ذاتي ده بالضغط من هولندا وبريطانيا، هولندا وامريكا الاثنين بيضغطوا على اندونيسيا كان ان هي تفصل تيمور، وفيها اكثريه نصرانيه اظن الكنيسه اللي انا اسم اللي هو كانت معروفه بيه هولندا وسوريا ولا هولندا؟ لا بيسموها كان الاراضي المنخفضه هي وبلجيكا. لا اقصد الاسم الانجليزي بتاعها اللي هو المعروف استعمار يعني. لا مش عارف اسمها، لكن هي استسميتها في اوروبا لينا احنا كعرب، احنا في المراجع بيسموها الاراضي المنخفضه هي وبلجيكا، لان هم الاثنين دولتين استعماريتين والاثنين استعمروا حاجه من المسلمين، يعني بلجيكا استعمرت دول اسلاميه ما حدش قال. تمام؟ تقريبا عام يعني في اوائل الخمسينات استقلت اندونيسيا، واول كان الخلاف. اولا اندونيسيا قبل الاستعمار خلاص نسبه حاجه 90% مسلمين، بس هي مستعمره ليها ايه؟ سنين. مع اي حد عايز يستعمر اي حد كان راح اندونيسيا، يعني البرتغال استعمروا، وقعوا الاسبان، وقعوا الهولنديين، وقعوا الانجليز، وقعوا اليابانيين، ما فيش يعني شغال. لما خلصوا اول سؤال اتسال احنا دوله ايه؟ الاجابه جت ايه؟ اندونيسيا دوله علمانيه. أول سؤال أندونيسيا دولة علمانية، ده أول سؤال اتجاوب عليه بكتير. طب نتكلم أنهي لغة؟ تم طرح 3 لغات، إما اللغة العربية، ما إحنا مسلمين طب إحنا ما نتكلمش عربي ليه؟ واللغة الملاوية القديمة اللي هي كانت تكتب بالرسم العربي، في 50 لغة قبل ما جه الاستعمار كانت بتكتب بالرسم العربي. زي إيه حاليًا؟ زي الأردو والتركية القديمة أبو مصطفى كمان في الترك الله يحرقه، والملايو والسواحلية والهوسة، كل ده كان أي لغة في مسلمين بيتكلموا لغتهم المحليه الشيشانيه الروسيه القديمه قبل ايفان الرهيب كان بيكتب بالرسم العربي. بعد كده اول ما الاستعمار جه خلاه يكتبها اما لاتيني او رسم غالي، المهم ما بتكتبهاش عربي عشان يقطع العلاقه ما بين التراث الاسلامي والتراث المحلي. وبعد كده خلاص انت لوحدك هتتعلم لغه ثانيه وهنشوف هتبقى ايه، هولندي انجليزي حاجه ثانيه. فالسؤال طب نبقى نتكلم انهي لغه؟ في ناس قالت انجليزي، في ناس قالت انجليزي بس دول شكلهم ماتوا يعني شكلهم فقدوا الجرأة. اصل انت يعني الاستعمار ده زي مصر الانجليز فرق والشعارات بتاعت البابتس وابو بتاع هنتكلم ايه بقى؟ انجليزي يا ابني. ما هم لسه ماشيين خلاص مشوا، انت ليه مصدق مشوا يعني هو الانجليزي. فهو اندونيسيا اقرت اللغه الملاويه، قالت اقرت اللغه الملاويه ولكن بالرسم اللاتيني مش بالرسم العربي. تمام؟ المشكله ايه؟ ان اول ما بدا وقال له طب احنا الاقتصاد بتاعنا ايه؟ يعني هو نسي ان هو مسلم؟ يعني ان في منظومه، ان الاسلام ليه منظومه سياسيه، طب هو اي نوع من الاقتصاد هيسود؟ ساعتها كان عرق الشيوعيه ناجح في العالم، فايه؟ قالوا احنا اشتراكيين. تمام؟ اشتراكيين، بس دايما الاشتراكيه المحليه قضت على الشيوعيه الامميه، يعني روسيا كانت بتصدر ايه؟ شيوعيه امميه، يعني كل الناس خاضعه ايه؟ للشيوعيه الامميه. كل اشتراكيه حد قال ان هو اشتراكي قضى على الشيوعيه، اول حد ضربهم في البلد ضرب الشيوعيين، عبد الناصر قال احنا اشتراكيين مسجلين، اخوانه الشيوعيين. اسمه ايه ده؟ سوكارنو، احمد سوكارنو هناك، هو اسمه احمد، بس قال احنا اشتراكيين وقضى على الشيوعيين واعتقل الاسلاميين برضه في الفترة لغاية الستينات 66 كان بيقضي على الشيوعيين في وقتها، تمام؟ وكان محبوب بالنسبة للأمريكان وهو اشتراكي. ليه؟ رغم انه اشتراكي. السؤال ليه؟ لا كان بيقضي على الشيوعيين، هو العدو الطبيعي للشيوعيين. يعني عبد الناصر الأدبيات المعروفة العالمية يعني إن عبد الناصر كان عدو الأمريكان، ده ظاهر الحقيقي إن الأمريكان ثورة 52 كل الادبيات كل الوثائق السريه عند بريطانيا او امريكا كانت من مصلحه امريكا ان تقوم ثورة 52. ايه السبب؟ مش عشان ان هم خونه او عملاء وبتاع، ده تفسير ما بيتجاوبش على اي حاجه من الاسئله. بس ساعتها امريكا كانت عايزه تطلع بريطانيا من كل المستعمرات القديمه وتحل محلها. جاي اشتراكي بيبيع لب اي حاجه، المهم هيطلع الانجليزي. يعني اول ما تامن قناه السويس ايه ده؟ طب ما ده يعني في دوله مستعمره زي مصر هتستقل بشيء محلي وممر ملاحي. امريكا ايدت القرار بتاع مصر ولا وقفت مع بريطانيا؟ ايدت، وقفت ضد بريطانيا وايدت قرار مصر. ايه السبب؟ لان هي عايزه بريطانيا تطلع من المنطقه بلها ثلاثة. وهي هتعرف تخش، وهي اكبر ما عرفت يدخلوا مصر يعني بشكل لطيف. الاقتصاد ساعتها تم يعني ايه؟ عرفوا يجيبوا السكه على طول. السادات بتاعت عبد الناصر على طول انفتح، وهنا بقى 75 صهارته صدفه عجيبه جدا. خلاص طبعا هو السيناريو ده هيتكرر، يعني احفظه كده بقى، اللي هو ايه؟ قضاء على الشيوعيين وعلى الاسلاميين والانفتاح والاسلاميين. احفظوا الترتيب ده هتلاقوه في كل حته. اندونيسيا، هو كان في مقاومه اسلاميه، شركه اسلام اسمها شركه اسلام، دول اللي هم الناس المحترمين هناك اللي وقفوا ضد الاستعمار من واقفين على هويه اسلاميه. في الفتره دي سوكارنو كان بيلم مين؟ الشيوعيين واسلام، شركة اسلام. خلاص؟ مش واحد اسمه اسلام كان شركته؟ لا، هي اسمها شركة اسلام على بعضها بالمحلية بالملاوية المحلية. بعد ما خلص على البتاع اكتشف ان الامريكان حلوين وعمل ايه؟ وان الاشتراكية وحشة، وحصل ايه؟ حصل انفجار. حاجة غريبة. تمام؟ هم قعدوا من السبعينات لغاية الثمانينات التسعينات متضايقين وكده، لغاية ما جه يوسف حبيبي، سهار احمد اسمه ايه ده؟ احنا سوكارنو سهارتو قاعد ماسك في الحكم لغايه 98، يعني من اخر الستينات، من اوائل السبعينات لغايه 98 واحد. وخدها قال لك انا ليتها في الدرج بتاعي، تبقى فضيلتك مش بتاعتك سيبها لغايه ما جه يوسف حبيبي 98. المفاجاه بقى حصلت ايه بقى؟ ان 99 انتخب عبد الرحمن وحيد هو رئيس اكبر تكتل اسلامي في اندونيسيا على الاطلاق. رئيس جمعيه نهضه العلماء هناك. خلاص؟ عدد الانصار بتاعها 30 مليون. واحد يقول لك ايه ده كتير؟ لا ما هي اندونيسيا مثلا 240 اللي هم دول ساكنين في شقه لو امبارح المره اللي فاتت احنا قلنا ان امريكا فيها 800,000 جمعيه محليه، امريكا اليابان فيها جمعيات محليه كتير اللي هم المجتمع الطرفي او الجامعات الوسيطه، جمعيه واحده في اليابان اعضائها 12 مليون فرد. برضه قاعدين واخدين شقه في اول طوكيو 12 مليون واحد. انا جايب الاسم ده استفزاز بس، مش يعني انا اكيد انا مش جايب اسمها. هي ميجاواتي اللي احنا بنعرفها باسم ميجاواتي، بنت سوكارنو. برضه هناك بيورثوا بس للبنات مش للرجاله. كان هنا عايز يجيب ابنه، جاب هناك بنته. سوكارنو اول واحد، سوكارنو القديم خالص. ميجاواتي ده اسمها، واسمها هو معناه حلو بالملاويه، مش انا فاكر كان اسمه الزهره المتفتحه في الصباح حاجه كده، بس هو اسمها كده. خلاص؟ هي اول ست طبعا تتولى هناك رئيسة الدولة. الفلبين برضه رئيسة الدولة، اسيا فيها كتير كده. اندونيسيا من 2001 لغاية 2004 بتحكم. بعد كده السوسيليو اللي هو بيحكم حاليا شغال من 2004 اظن. اظن السوسيليو ما نمشيش. وبرضه الغريبة ان علاقتها كويسة جدا بامريكا، ووجود الاسلاميين هناك حسن جدا. يعني اكنه السادات، اكن عصر السادات هنا. يعني الجانب الاقتصادي هو اقتصاد راسمالي متحالف مع الامريكان. هي دوله علمانيه اندونيسيا، وهي تضاد علنا الحركات الاسلاميه المعلنه. يعني الحركه الاسلاميه لو حركه اسلاميه مش حركه ليها نشاط اسلامي، لا لا لا. يعني عبد الرحمن وحيد مثلا جمعيه موجود العلماء ده، زي احنا عندنا مثلا جمعيه شرعيه، مثلا الجمعيه الشرعيه هي ما عندهاش سرعه مع اي حكومات جت، هي جمعيه شغاله ودي ده شيء كويس على فكره. يعني الجمعيه الشرعيه من اكثر الجمعيات اللي حافظت على الكيان بتاعها ضد ايه؟ ان هي يتم ايه؟ يعني مش تاسيسها، لا ان هي هدم العمل. يعني لو اتشالت من المجتمع الجمعيه الشرعيه من الجمعيات اللي يعني اوصيكم خيرا بالجمعيه الشرعيه، اعرفوا ايه الجمعيه الشرعيه؟ الجمعيه الشرعيه من اقدم جمعيه على الاطلاق في مصر، اقدم من جمعيه انصار السنه المحمديه واقدم من جمعيه الاخوان المسلمين. يعني الاخوان المسلمين اصلا قبل ما تصير جماعه كانت جمعيه، جمعيه مشهوره مسجله في اظن في الاسماعيليه. الجمعيه الشرعيه اقدم، اقدم اظنها اقدم جمعيه على الاطلاق في مصر. الجمعيه الشرعيه اللي اسمها كان الجمعيه الشرعيه للعاملين بالكتاب والسنه المحمديه حاجه كده، لكن احنا لكن هي الخساره ان احنا الجمعيه الشرعيه. ايه؟ مين؟ هو انتخب ايه ده؟ هو كل 30 سنة ولا لا؟ هو اللي هو بالدراع كان في انقلابات عسكرية. يعني سكرمو جه ظبط الناس، سكرمو جه ظبط سكرمو وظبط الناس. يعني هو اللي هو يعني هو مش بما يعني هو مش بمزاج الناس، عارف عاملة ايه؟ زي احنا اللي هو احنا جبنا السادات. هو احنا جبنا السادات ليه؟ ما احنا وافقنا، بس هو كان مين عينه؟ عبد الناصر. طب هو عبد الناصر مين اللي جابه؟ هو جاب نفسه. طب هو احنا اعترضنا؟ هو على فكره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ ثم يكون ملك جبري. طب هو ايه الفرق؟ يعني فاروق ملك وده ملك. في واحد بيتورث له الحكم فده ملك عبود، وفي واحد بيقفش الحكم يعني بياخده غصب من عندنا ده جبري. يعني حتى باباه مش موافق، يعني التاني الملك كان والده اللي بيديله الحكم ده، ما حدش وافق خالص معاك يعني، فده جبري يعني غصب مش بمزاج حد. دي عشان بس الناس تتخيل. معلش يا باشمهندس هو يوسف حبيب ما سابش اثر يذكر ولا كان عليه كده؟ لا انا مش معني بالتاريخ، مش معني بالتفاصيل التاريخيه، انا معني بالصوره الكليه اللي بتحصل، اللي هي ايه؟ الانتقالات في المسار توجه الدوله. يعني ايه الفرق بين السادات وعبد الناصر؟ الاثنين علاقاتهم كويسه بالامريكان على المستوى الداخلي الحقيقي كانت علاقاتنا كويسه تمام، لكن ايه الاختلاف الحقيقي فعلا؟ التوجه الاقتصادي. يعني السادات عبد الناصر عمل حرب استنزاف، يعني هو رغبته ان هو كان حارب. السادات يعني عبد الناصر لو كان عايش كان حارب ولا ما حاربش؟ في الغالب كان حارب، في الغالب كان حارب. السادات حارب ولا ما حاربش؟ حارب. لكن ايه التوجه المختلف اللي انا لما احب اقرب لمصر اقربه؟ الوجهه الاقتصاديه اللي اتغيرت خلاص، الموقف المعلن من الامريكان ده. لا ده حاجه لازم تتسجل، ده مهم. او ايه المشكله في ده؟ ايه المشكله بده؟ ما هم حلوين وهم بيعملوا على الاقل اندونيسيا بتصدر لنا كل حاجه. اندونيسيا الكبريت وباكستان برضه كبريت. احنا مش عارفين احنا من اول مره نعمل اساتيك من 8 سنين حاجه كده. اه والله الاستيكه صعبه. اي حد هنا مهندس انتاج يعرف ان الموضوع مش ده استيكه يا اخوانا يعني. لا بمسحها ما ينفعش الارض. دي اندونيسيا. طبعا هنا فوق اليابان، تحت هنا استراليا، تايلاند والصين وبورما وانت فوق وانت ماشي كده. الهند طبعا ناحيتها. تمام؟ فكر من تام. مهمة جدا يعني. ده سيسيليو. ده اخر ده اظنه ما فيش. هو دي اللي انا عايزها. في يعني دي كلمتين. في نقطة هنا صغيرة كده اسمها برونوي. حد يسمع عن برونوي؟ كانت اغنى دخل فردي في العالم. هي امارة اسلامية في شرق اسيا. برونوي اسمه سلطان برونوي بيحكم. اغنى راجل في العالم قبل بيل جيتس. هو فقير دلوقتي. معاه 80 مليار ولا حاجه. هو معاه 5000 عربيه في الجراج بتاعه. والعربيه اللي ما بتركبهاش بيقطعوها يرموها في المحيط عشان محدش يركب عربيه السلطان. وهو مسلم. وهي اماره اسلاميه. وماليزيا برضه نفس الحكايه. ماليزيا هنا اهي. واندونيسيا تحتها. هو ليه سبب ان هو غني؟ الدوله بتروليه. شويه بترول في اوضه. هو بيبيع فيهم طول اليوم. هي صغيره قوي اصلا يعني. برونوي اللي هم اول الواحد لو ماشي بسرعه حاسب الحدود. يعني هم قاعدين انتوا جايبين البلد كلها قاعدين في اوضه. هي دي. فبرونوي بس انا لا لازم انا عايز لحظه بس اجيب سلطان يعني المسجد ونرجع تاني. اهو المسجد ده انا طول عمري كنت افتكره سكرين سيفر. انا والله يعني ما فيش حتى عامل كده يعني. هو شكله يا فوتوشوب يا سكرين سيفر. في الاخر عرفت ان ده مسجد سلطنة برونوي. اللي انتوا شايفينه اي حاجه بتلمع ذهبي دي ده دهب حقيقي. الناس مبسوطه. ما دي المشكله. خلاص ده دهب وده مسجد صلى فيه. ده سلطنة برونوي. خلاص ده تجلي من تجليات الاماره الاسلاميه على مستوى المعماري على مستوى العمران يعني. خلاص؟ هم عاملينهم فين؟ برونوي؟ حاجه كده يعني زي محافظه عندنا؟ يعني زي الكويت، قطر، بحرين، اي كشك على الخليج. في عهد السلطان الحالي. برونوي؟ في قد ايه وقت؟ برونوي؟ ما هو ما حدش اكيد استعمر. حد الشفة. اصل هو يعني اكيد ما دام استعمر اندونيسيا وماليزيا هي كانت في النص. بس هي خدت امتى استقلال ذاتي انا دي المعلومه مش عندي. لكن هي مره مستقله طبعا. هقول لك لكن بس ايه افتكر لقطه المسجد ده تجلي من التجليات. احنا بنرصد التجليات بتاعه النظام السياسي والتعليمي والاقتصادي والعمران والاجتماع والاقتصاد. وهنشوف ده يتوافق مع الاسلام ولا ما يتوافقش مع الاسلام. ولو ما يتوافقش ليه؟ يعني هو الراجل بيحب الصلاه والدين ومحترم وعامل مسجد ويدهنه. مالك انت؟ ده حلو ولا وحش؟ هنشوف بقى. يعني المسجد ده اتعمل والناس كانت بتقوم في النيل عادي. والمسجد ده اتعمل وفي فلسطين ما حدش ما عندهمش كهرباء وميه عادي. وده اتعمل ايام ما كانت النيجر عندها مجاعه عايزين واحد يدفع 15 مليون دولار عشان الناس ما تموتش من الجوع وعادي. في 2 مليون طفل مسلم في افريقيا بيموتوا سنويا عشان ما عندهمش مش لاقيين حد يتبرع ب 100 جنيه لكل طفل ياكله ويداويه لمده سنه. اي 100 جنيه في افريقيا بتداوي وتاكل طفل لمده سنه 100 جنيه سنه. والرقم مش يعني لما نوصل لافريقيا لغايه الشيخ عبد الرحمن الصميد هتشوف الارقام ان ده اتبنى والواقع بتاع المسلمين ده. وده السؤال. طيب حسب الظروف. احنا بنقول ان في نظام معين السؤال اللي احنا بنساله بنقول هل ده سؤال مطروح الاخت بتقول ايه؟ بتقول الاسلام في الاصل بيحط اطر عامه المفروض ما يخرجش عنها النظام الاقتصادي، بس ما بيقولش الجزئيات، وكل المسلمين يتحركوا في المساحه اللي ما بين ايه؟ الاطر دي، يعني انا حدد لك البيوع الفاسده وكل الباقي حلال، شوف بقى انت اشتغل، ده كلام مظبوط. لكن هو السؤال الثاني، ليه احنا حاسين ان المفروض في نظام بعينه نقول ان هو ده اسلامي واي حاجه ثانيه مش اسلامي؟ لا، السؤال احنا مش بنقول ده، احنا بنقول المفروض اللي بنبحث عنه هو ايه التجليات المفروض لما اشوفها اقول ان المفروض لو مسلمين يطلعوا منتج شبه ده، او لو انا شفت منتج اقول لا ده ما يطلعوش مسلمين، او لو ده مسلمين اللي عملوه يبقى في خلل في فهمهم للاسلام. انا عايز اقول كده. فانا هقصد بقى تجليات ما قديمه في الراشدين وفي عهد الانحطاط الاسلامي وفي تحديث ايام محمد علي وفي الاستعمار وما بعد الاستعمار، وقارن بين النظم المعماريه وقارن بالنظم الاقتصاديه وقارن بالنظم الاجتماعيه واشوف بنيه الجمعيات والجامعات الوسيطه كان شكلها ايه في كل واحد فيهم. يعني انا اول ما رصدت اللي عمله محمد علي واللي عمله المماليك اكاد اقطع ان البنيه الاجتماعيه اللي انشاها المماليك اكثر قربا للاسلام من البنيه اللي انشاها محمد علي. ايه السبب؟ لان بنيه المماليك وان كانت اقل تقدما من المنظور المادي لكن حافظت على هويه الناس ومقاومتهم للتبيع والذوبان في امه ثانيه. محمد علي وكانه اللي هو الطفل اللي اتغسل له وشه واتحط في تكييف وبتاع، المستوى التقني عالي بس انا وانا ابوه او انا امه قتلت له الجهاز المناعي. فانا لما عايز اقارن اقول في الاخر ان ده كان اخطر على الجهاز المناعي وان كان يبدو للناس ان هو شكل حلو. ده اللي انا عايز اوصله بس عايز اوصله عن طريق الاسئله. يعني اللي هو ايه؟ هو الاستعمار كان بيجي يعمل ايه؟ يعني الاستعمار يجي يقول لك ايه؟ انا فرضت اللغه الانجليزيه. يبقى مش ممكن يجي حد يحط لي عقل او اثنين او ثلاثه فوق دماغي ويقول لي ايه؟ ان الاختيار ده مش اختيار استعماري، او بلغه ملك بن نبي احنا قلناها المره اللي فاتت اللي هو ايه؟ دي من ظواهر القابليه للاستعمار. يعني انا اختار لوحدي طواعيه لغه واحد كان مستعمرني يعني هو من اعدى اعدائي قديما وحديثا، وانا اقول ان الاختيار ده لا ده انا اخترته الفكره وما ضغطتوش عليا، لا انا اخترته لوحدي. حتى لو اخترته لوحدك انت يبدو ان حصل لك ايه؟ خلل في دماغك. ان انت اخترت لوحدك يبقى انت من الانجليز الصمت. تمام؟ وده اللي انا عايز يعني اسال السؤال ازاي انت تختار الاختيار؟ هتشوف بقى الاستعمار هو بيختار ايه؟ يعني ايه؟ تلاقي الاختيارات متشابهه قوي، بس الفرق ان كان هنا اسمه احمد سوكارنو مثلا والتاني كان معتمد هولندي مثلا او بريطاني او ياباني، لكن المنتج واحد. يبقى انا عايز لا انا عايز احط عامل استفهام. هو مش كل واحد اسمه احمد ولا مصطفى ولا ابراهيم، انا اتعامل مع منتجه، انا ماليش دعوه هو كان مسلم ولا مش مسلم. انا مش مصدق ده، دي احكام عقديه مش قضيتنا اصلا. احنا انا بتكلم في ايه؟ المنتج بتاعه، يعني حسن مبارك المنتج الابني بتاعه ده اسلامي؟ هو الاسلام حرم الظلم، والاسلام نهى عن التعذيب، والاسلام نهى عن فانا لما احطه على المعايير دي هو اسم محمد بقى محمد عبد الرحمن عبد الله لو الاسماء الله الحسنى كلها في اسمه هو عبد عبد عبد عبد اللي عمله ده ملوش دعوه بالعبوديه خالص. وعايز اقول في الاخر ان هو لا لا لا, لا, لا يقترب من قريب او من بعيد بين البنية الإسلامية. مين اللي حكم على كده؟ المقارنة. عايز العاملة دي ما لهاش واحد مش مسلم بيفهم. تمام؟ الخطوات دي برضو من الحاجات اللي احنا ايه؟ هتلاقيها ماشية بتتكرر بشكل وكأنه تطابقي مع كل الاستعمارات في دول مختلفة تماما، يعني الهولنديين ما قابلوش البرتغاليين في أنجولا. البرتغال لما اتاخد منها اندونيسيا قعدت مستعمرة أنجولا وموزمبيق. حتى الآن أنجولا بتتكلم برتغالي. والدستور هي اللغه الرسميه هي البرتغاليه في انجولا. تمام؟ هم ما شافوش بعض بس الاثنين عملوا اللي عملوه بالظبط، اللي ده عمله هنا واللي ده عمله هنا بالظبط. ايه؟ لا يبص الترتيب. بيعمل ايه؟ قبل الاستعمار العسكري بيأسس شركه. والشركه بتبدا تسيطر على الاقتصاد المحلي. تمام؟ ده ابتداء. يعني هو بيزرع مساحة بيأجرها بيشتريها بيعمل أي حاجة وبيعمل شركة. وبعد كده بيجيب على الشركة قوة استعمارية عسكرية، وبعد كده بيخضع الدولة عسكرية بعد ما هو بيكون خد بيانات كفاية أوي إن هو يستعمل. مش عشان هو شاطر أوي، عشان أنت بتبقى غبي أوي ومنشط جدا وبتحارب داخليا مش مهتم باللي هيحصل لك من بره. وبعد كده بيبدأ إيه؟ يغير النمط السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. يعني التعليم، هو كان فيها تعليم في أندونيسيا قبل ما يجوا؟ آه، كان فيه تعليم، تعليم كويس، تعليم كويس. أول قرار خده في التعليم إيه؟ أول حاجة، لا أنا سيبك من المقاومة. اول قرار خده بتاع اللغه، قرار بتاع التعليم. ده كلمه مستشرق تحط معاها اي حاجه. مستشرق هولندي بيتكلم عن اللي هم عايزينه من اندونيسيا، ان تصبح اندونيسيا امه هولنديه تعيش في الشرق برابط هولنديه قلبا وقالبا، فتبني مادا هولنديا في ثقافتها وتستعمل لغتها وتتخلق بعاداتها وتقاليدها. يبقى ادي عنصر اجتماعي، وادي عنصر ثقافي، وادي عنصر لغه. والجانب السياسي والاقتصادي هو اصلا في ايد الهولنديين. ماشي، ما هو انا ده القبيله الاستعماريه بيقول عليها ملك بلاد. اول حاجه تم منع التعليم باللغه الملايو وباللغه العربيه، منعوا الاثنين، واجبر التعليم باللغه الهولنديه. ده اول حاجه. ثم تم القضاء على كل الشبكات الاقتصاديه المحليه، لازم اي حاجه تعدي على الشركات اللي ايه؟ اظنها كان اسمها الشركه الهولنديه الشرقيه، اظنها اللي كانت في اندونيسيا. لازم تعدي على. طب انت تزرع ايه؟ لو انت بتزرع ايه؟ لا تزرع المحصول اللي انا عايزه مش اللي انت عايزه. يعني في افريقيا في مساحات هم كانوا بيزرعوا قمح مثلا، قالوا لا احنا عايزين نزرع فراوله. احنا ما بنعملش العيش بالفراوله. لا خلاص اعملوا قمح. يعني هو ايه؟ لا انا ماليش دعوه، انت عايز، انا ليا دعوه انا عايز. لما انا اسيبك 20 سنه بعد كده اقول لك ايه تزرع ايه؟ تقول لي لا فراوله. انت ما تعرفش تزرع ايه؟ اصلا حاليا مش ايام حسني مبارك حد كان قابل حد من الوزاره. فقالوا انتوا يعني، قالوا احنا نزرع كنتالوب، نزرع مش عارف نزرع قمح ليه؟ القمح بيجي لنا القمح. والتاني مكسبه عالي. يا ابني طب ما امريكا عدو. مين قال لك ليه؟ مين قال لك يعني؟ اصلا ايه المشكله في كده؟ ده اللي هو بيحصل، اللي هو ايه؟ ده المستهدف في الاخر. اللي هو انا عايز اوصله ان هو هولندي. يعني ايه؟ امريكا حلوه ولا وحشه؟ حلو. طب هو ايه الفرق بين ان انت بينك وبين اي مواطن امريكي مخلص؟ المكان اللي ايه؟ المكان يعني. طيب قبل ما اخش هناك، اختصارا كده لما انا اجي بشوف عايز اشوف استعمار صريح وقابليه للاستعمار طوعي، تختار انهي لغه بعد الاستقلال؟ اختار لغه الملايو هي محليه. واحد يقول لك اه خلاص الجنسيه المحليه. طب هو اصلا هو انت كان قبل ما يجي الاستعمار كنت اندونيسي ولا كنت مسلم؟ يعني مين الاعم؟ انا ما بنكرش ان انت اندونيسي. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الناس بقبائلهم، وسمى الناس بما ينتسب اليه، يعني المهاجري في الغالب مكي والانصاري في الغالب مدني، بس مش تسميه على سبيل التمايز. ان دي دوائر بيسموها دوائر الانتماء. يعني ايه؟ مسلم دي كبيره قوي، عربي جنبها تحتها، لو مش عربي بقى تحتها، وهكذا. دوائر الانتماء دي كلها لا تتعارض. يعني ايه؟ مش عيب ان الواحد اقول ان انا مصري، واقول ان انا عربي، واقول ان انا مهندس، دي دائره انتماء، لان المهندسين ممكن يعملوا نقابه، فيبقى انتمائنا. في نقابه ثانيه نقابه الاطباء، احنا لينا مصالح تتعلق بمصالح الجماعه الهندسيه، وناس ثانيه جماعه طبيه، دول ليهم مصالح ودول مصالح، دي دائره الانتماء. امتى دائره الانتماء دي يضمها الشرع؟ وامتى يعني يتصالح مع الشرف؟ ايه ليس منا من دعا العصبيه. لو كانت دي هتتضارب مع دائره الانتماء الاصليه الكبرى الاسلام تبقى جاهليه. النبي سمى الانتماء للمهاجرين والانصار، وهو انتماء قران، يعني القران سماهم كده. اول ما استخدموه استخدام اهلي وزمالك سماه ايه؟ جاهليه. لما اليهود دخلوا لما حد من غلمان الانصار والمهاجرين يعني اتخانقوا مع بعض، فقال يا للمهاجرين يا للانصار، فالنبي اول ايه قال لهم؟ ابي دعوه الجاهليه وانا بين ظهرانيكم، دعوها فانها منتنه. طب هم المهاجرين والانصار دي كانت حاجه كويسه من شويه. لما انت عايز اسالك انت مين؟ تقول لي انا من المهاجرين. كده افهم ان انت في تبعات معينه. ان انت جاي منين؟ انت مكتبتك في الاسلام فين؟ الانصار. عايز افهم حاجه معينه. لكن لما تيجي انت استخدم ده في الحشد لحاجه تكسر حاجه من الانتماء العام الاسلام، لا. يبقى الانتماء لنقابه المهندسين ممكن يكون مذموم وممدوح في نفس الوقت. ممدوح لو انت ايه؟ جماعه من الجماعات الوسيطه للمجتمع عايزه ترعى مصالح المجموعه دي، لان جماعه المهندسين دول بيعملوا حاجه امر بها الشرع ولا لا؟ دي نقابه محليه، يعني هم بيقوموا بمهمه من مهمات الحيويه المجتمع اللي احنا قلناها في المقدمه، دي الجماعات الوسيطه، كل جماعه اختار لها مهمه من مهمات الحيويه اللي هيسال عنها الامه كلها. لو الاطباء قصروا في ده الامه كلها تأفهم طبيا. ليه؟ لان اللي بيموتوا بسبب الاهمال الطبي اكتر من اللي ماتوا في 93، واللي بيموتوا بسبب الاهمال الهندسي، لان الهندسي ده بيخش فيه الطرق والاوصاف الصحي وكل هندسه، كل هندسه ده اللي بيموتوا اكتر من اللي ماتوا في الحرب في 93، واللي بيموتوا بسبب الاهمال الاقتصادي والتعليم بيموت، حتى بيموت الاول انسانيا قبل ما يموت على المستوى البلدي. فهو ماسك مهمه من مهمات الحياه والمجتمع للامه ولا لا؟ لكن الانتماء ده لو استخدمه ضد الامه يبقى ايه؟ مشطوب عليه. فهو اندونيسي على عيني وراسي، بس اندونيسي مسلم يعني الاسلام الاول. فانت جيت قدمت القوميه الاندونيسيه، كسرت بيها واحد اللغه، يعني حتى العربيه ما طرحتش كلمه ثانيه وده مفهوم. لو انت قلت الملاويه وتكتب بالرسم العربي والعربيه افهمك، لان انت كنت كده قبل الاستعمار. وبعدين يقول لك ايه اللي دخل العربيه؟ دي باكستان، هنشوف باكستان وهي بتستقل. قالوا ايه؟ يا يتكلم اردو يا عربي. الاتجاه القومي هناك قال لك لا، احنا مالنا بالعربي، هو الاردو. الاردو كان بتتكتب وما زالت تكتب بايه؟ بالعربيه، بالرسم العربي. ايه السبب؟ ان انت قبل ما تكون باكستاني كنت ايه؟ حتى مفيش حاجه اسمها كانت باكستان، الباكستان والهند وكشمير وبنجلاديش كانوا دوله واحده اللي هي الهند والكوبا. فانت كنت مسلم. نقح عليك عرق الباكستان ده امتى بقى؟ بعد ما الانجليز طلعوا، بعد ما بقي في حاجه اسمها قوميات ممكن تنتسب اليها على حساب الاسلام مش للاسلام. يعني ايه قول انت مصري وانت مغربي وانت تونسي؟ براحتك، لان انت فعلا اتولدت. انت بتقدر، الانسان لا يمكن ينسلخ عن موطنه اللي هو المكان اللي اتولد فيه، لكن ده ملوش اي معنى جوه الجماعه الاسلاميه. يعني احنا الجماعه الاسلاميه الامه، يعني الشيخ التونسي اسمه ايه؟ خضر حسين، كان شيخ الازهر، هو تونسي. تونسي ده من ثلاث شيوخ بس فاتوا، كان هو شيخ الازهر. يعني بالظبط كام؟ من خمس شيوخ او ست شيوخ. هو شيخ الجامع الازهر في مصر تونسي. انا مالي؟ ابن خلدون بيدرس في مصر ليه؟ هو اندلسي. مفيش حاجه اسمها مصر يا حبيب قلبي هنا، يعني مصر ده موطن بس. لكن انت في الاصل في موطن اكبر من كده اللي هو الاسلام. الاسلام ده حاجه جوه هنا، مش على الارض. يعني تاني حاجه، مين يحدد ان بعد 2 متر من خط طول اللي حدده سايكس بيكو مش عارف من سنه كام؟ هنا ليبي، هنا مصري، هنا سوداني، هنا مصري. مين اللي قال دي؟ مين اللي قال اندونيسيا غير الهند؟ بالرغم ان هما الاثنين احيانا كانت امارات مسلمين في الهند بيحكموا اجزاء من اندونيسيا. والناس مش معترض. محمد علي ايه اللي كان بيخليه يحكم مصر؟ يقول الباني واصل الدوله الحديثه. يعني ده الباني. بس زمان كانوا يقولوا عثماني، اي حد خضع الخلافه العثمانيه ومسلم يبقى مسلم. بيحكم مصر ليه بقى؟ لان ما كانش فيه مصر لمصر. هو كان بيحكم اوغندا والسودان والصومال. بيحكمها ليه بقى؟ يبدو ان كان دوار الانتماء حصل لها حاجه بعد الاستعمار. الاستعمار لعب ايه في دوار الانتماء ده؟ ده حاجه. لكن الثلاث نقط اللي اي استعمار بما فيهم الاستعمار الهولندي عملهم في اندونيسيا، كسر البنيه التعليميه بتاعت الاسلام. بدل ما كان انت بتتعلم عشان تبقى مسلم صالح، وبعد ما تبقى مسلم صالح تبقى اي حاجه ثانيه. يعني انت بتدرس لغه عربيه وبتدرس ملاويه، تدرس فقه ومنطق وعقيده وحديث ومصطلح وهندسه. وحط شيل الهندسه وحط اي حاجه ثانيه، حرفه، طب، سياسه، عسكريه، اي حاجه ثانيه. لكن انت تكوينك من جوه هنا الدايره، ادي دماغ المسلم. قبل الاستعمار كان بيتحط فيها ايه؟ قران. اي حد يا عم انا اطلعه مهندس، هو مسلم. الاول يحفظ القران. طب وايه؟ يتعلم عربي. طب هو محلي يبقى يتعلم ملاوي مع العرب. وبعد كده عقيده، وبعد كده حديث، وبعد كده فقه، وبعد كده رقائق، وبعد كده سلوك، وبعد كده هندسه، حرفه، مش عارف اي حاجه ثانيه. ده اللي كان جوه. جه الاستعمار عمل ايه؟ حسن الاخير ده. يعني دي ايه؟ اسمع صار دي ايه دي؟ قال لك دي الهندسه، قال لك حلوه قوي كده رضا. كده بس دي بقى اهي ماجد، فاكرين منه بتاعت سعد؟ ايه هندسه؟ هو فضيلتك مهندس مش هتوضح؟ يعني هو مين؟ اي طالب الهندسه تعلم موجود في اي سنه؟ بعد ما يتخرج. اي سنه تعليميه؟ ايوه عادي. يعني احنا مش هنبقى مهندسين. او طالبة الطب او طالبة التربية او المدرس اتعلم الوضوء في سنة كام؟ في اي سنة في تعليم؟ مش موجود المنهج. هو مش موجود في المنهج. ما هو اصل انت عارف ان هو موجود في المنهج بس ما عرفوش درجات؟ يعني لو ما عرفتيش تخاطي عادي برضه ما هو حلو. تمام؟ هو السؤال كده ان طب هو البنيه التعليميه دي جت امتى بقى؟ يعني هو قبل محمد علي كان كده؟ لا. الناس كلها ما كانتش بتتعلم في حته غير جامعه الازهر. هي هو الجامع الازهر ما كانش فيه، هو الجامع الازهر. يعني الطب في مصر كان بيتدرس فين؟ في مسجد السلطان حسن ومسجد الازهر وكل مساجد مصر دي جامعات. فتلاقي هو البنيه جواها، يعني اي حد يقرا تاريخ مسجد السلطان حسن تلاقي المدرسه الطبيه كانت فيه. واحيانا اللي بيدرس فيها مش مسلم. يعني ده حصل في الاندلس وفي مصر في الجامعات الكبرى زي القيروان والزيتونه والازهر، المدرس نفسه ممكن يكون مش مسلم في الطب والفلك. علم الهيئه بيسموه والرياضيات. يعني هو بيدرس فلك فين؟ في المسجد. وموازين فين؟ في المسجد. هو مش عارف مين في المسجد. هو ليه المسجد؟ هو المسجد. طب انا لما اشيل بقى اللي هو ايه حلو قوي كده زي الاستعمار، والاستعمار قال لك لا احنا علمناكم هندسه. احنا علمناكم انجليزي وعلمناكم هندسه، بس انتوا شلتوا اهم حاجه. انا مش عارف انا مين. انا شخصيا، يعني انا ازاي اختار اختيارك انت؟ اختارك اختيارك انت. انتوا عارفين انا زمان من فتره طويله طبيا كانوا دايما الدرس الطبي الغربي بيقول ان القلب مضخه بس. الاتجاه الاسلامي عام حتى الكلامي كان بيقول ان القلب لا، دايما القران يشير للفهم والاحساس للقلب. فهو مش مضخه بس. بس ده كلام مش يعني مش طب. ده كلام شرعي. تمام؟ حاليا في اتجاه كبير جدا بعد عمليات كثيره اتعملت، عمليه زرع يا اما قلب صناعي يا اما قلب حد تركب عمليات زرع قلب. ده حصل مرتين، والظاهره دي ممكن حد يكتب عليها لو حد الانجليزي بتاعه كويس يتكلم يقرا عن القلب الصناعي، زراعه القلب الصناعي او التجليات النفسيه لزراعه القلب. مره زرعوا قلب واحد ملحد في واحد مسيحي. بعد العمليه ما نجحت خف والحق. برنس. وزرعوا في قلبه واحد عملوا له زي قلب صناعي مضخم بس هي اكبر من القلب الحقيقي شويه. بقي لا بيحب مراته ولا عياله ولا بيخاف. لا هي درسه مطوله، انا قريت كذا حاجه في ده. ان هو مفيش، يعني هو مفيش فيه مشاعر. مضخه صناعي. انا اصل احنا كنا شغالين احيانا احنا بنركب احيانا لا مش طماط بس سنسورز. انا مش انا قلت لك ما انا امال انا بحكي ليه؟ عشان احنا منعم طبيب. ما انا ليه بحكي؟ عشان انا مش طبيب، مش متخصص. لكن الهواء بيتغير بعد عمليه تنويم موجوده، يعني ما بقتش حقيقه علميه. لا انا بتكلم ان هو حاجه فيها عليها عند استفهام اللي هو ليه؟ يعني انا شخصيا القرايه انا مش متخصص، يعني مش متخصص في الطب اصلا، لكن انا اللي بيعنيني انا بشتغل علم لغه نفسي. فعلم اللغه النفسي بندرس احيانا الخلل اللي بيحصل في المخ وفي القلب بيعمل ايه في اللغه. فحاجات على المخ، واحد دخل سيخ حديد من هنا وطلع هنا في المخ، خد جزء كامل من المخ. بعد ما خف اللي هو عادي، بس فوجئ ان هو ايه؟ في شويه وظائف وقفت، حاجات في اللغه وحاجات في المشاعر وحاجات في الذاكره. بقي مثلا اي حاجه في الذاكره القديمه ما بتفتكرهاش، افتكر بس الحديث، وحاجات في اللغه ما بتتقالش، وحاجات في المشاعر والقلب. فده ده المدخل بتاعي، يعني انا مش مهم، يعني مش من الجانب الطبي. لكن الشاهد ان هو ايه؟ انا عايز ادلل بده ان هو ايه؟ ان انت عملت كل حاجه صح من الناحيه الماديه، لكن انا على المستوى الهويه انا مش انا. يعني انا لغتي خدتها. انا دايما اقول لو جابوا عيل ياباني من اليابان وربوه بولاق هيبقى ايه؟ بولاق. لو جابوا عيل من بولاق اتولد وودوه اليابان قال لك هيفضل من بولاق. واحد زميلي قال لك لا افضل مصري برضه مصري. هو طبعا هيبقى ياباني. النظام اللغوي اللي اكتسبه خلاص وهو صغير هو هيبقى. يعني الشاهد ان انت لما تشيل لسان انا ابقى مين بقى؟ يعني انت شلت لساني والدين، ما الدين مش في المجموع، وبقيت مهندس او دكتور او طيار. طبعا هو خد فرق. طيب احنا بقينا قد ايه؟ يعني ابو خليل بيقول 5 دقايق، اتفضل يا ابو خليل. يعني احنا قدامنا ايه بالظبط؟ 10 دقايق، ربع ساعه؟ انت مش بتبتدي احنا بادئين 6 الا ربع. لا 6 الا ربع انت بتحطها ساعتين. لا يعني احنا نشتغل ايه تاني؟ يعني ربع ساعه كويس او تلت ساعه تاني كويس؟ خلاص نص. اقفل النص. اقفل النص عشان نص. طب نص ساعه كويس؟ خلص بس عشان يعني تمام؟ خلص الهند بقى. نص ساعة، أنت ممكن تروح بقى تأجر سكوتر في أول العباس ودي. تمام؟ طيب، دي أول جزء من الممالك الإسلامية أندونيسيا. أندونيسيا من أكثر دول الإسلام حالياً على الأرض، هي وماليزيا تقارن على مستوى التقني والتكنولوجيا. بس بتعمل شوف، أندونيسيا بتعمل شوف، بس هي دولة إيه؟ دولة علمانية. تتكلم أي لغة؟ الملاوية. تمام؟ عشان نبقى إيه؟ عدد المساجد هناك كبير جدا، في صحوه اسلاميه ضخمه في اندونيسيا، علاقتها كويسه جدا بالعالم الاسلامي معقوله يعني، من اكثر الدول هي وماليزيا بيبعتوا ناس بتتعلم في الازهر. يعني لا لا لا لا اندونيسيا، لا تركيا ما حصلش تجريف في الامه الاسلاميه زي ما حصل في تركيا ابدا. هي وتونس من اعفى المنطقتين في العالم. اللي اخوان اللي حصل في تركيا، تركيا وتونس يعني اسوء مما تتخيل، بس تونس يعني استعمروا، تركيا ما استعمرتش. تركيا ما استعمرتش. تركيا هو ابو كمال اتاتورك الراجل قال لهم والله ما انتوا جايين. تغير اللغه، غيرها، اكتبها باللاتيني، المصحف، القران، اتلغت الشعائر، الصلاه، الاذان، كل الاذان بالتركيه، الغاء الخلافه، جعل اصل انت تلغي الخلافه ده مفهوم، لكن تلغي الخلافه وتحولها دوله علمانيه وتحط المواد في الدستور ان اللي يدعو تطبيق الشريعه سجن 4 سنين ولو مجموعه يبقى اعدام او مؤبد، لا يبقى اندونيسيا دي خلافه راشده. انت سكرنا ده كان دوالي من امريكا خالص. تمام؟ فلا لا اللي حصل اسوء علمانيتين في العالم الاسلامي كله تركيا وتونس. واحد فيهم غار وخلاص. تركيا حاليا خلاص الوضع خلص. يعني هي بقى مجرد بس تغيير المجتمع 15 سنه حاليا في تركيا والوضع اختلف تماما، مش هنتكلمش عن نظام. هو تم كسر القبضه العلمانيه على الامه الاسلاميه، وتركيا بنسبه 98% مسلمين او 95% مسلمين. بس برضه توجههم مش السياسه فوق، ما بتكلمش على السياسه، الناس تحت، الناس حركات المجتمع تحت ما شاء الله، يعني تركيا تحت لكن هي البنيه الاجتماعيه مثلا. تركيا تحت في البنيه الاجتماعيه نفسها يعني هي ما زالت دوله علمانيه بكل تجلياتها. اي حد راح تركيا يقول لي خليل ممكن يجيبوا لكن لا، انا بتكلم على ايه؟ ان كل عوامل الهدم الاجتماعي وقفت. كل اللي بيشغل ده بالقصور الذات هيقف. خلاص يعني الموضوع خلص. ما دام في جيل طالع هناك بيحفظ قران وبيتعلم لغه عثمانيه وبيتكلم بيتعلم لغه عربيه، يبقى الموضوع خلص. خلاص امتى يخلص بقى؟ بقى براحتهم بقى. يعني احنا مش مستعجلين. انتوا مستعجلين؟ انا مش مستعجل. خلاص؟ الهند بنفس التطابق، بس ايه الشباب برضه ايه يركزوا عشان في حاجات كده بتتكرر. الهند طبعا وضع مختلف. الهند من اكبر ممالك الاسلام على الاطلاق. الاسلام قاعد فيها، احنا دايما بنبكي على الاندلس على راي محمد عبقر. فين محمد عبقر؟ محمد عبقر دايما يقول لك الناس بتبكي على الاندلس عشان النوافير، مش على عشان المسلمين. اللي هو الناس يقول لك النوافير كان جميل قوي. ماشي. الهند الاسلام قاعد في اندونيسيا 800 سنه، في الهند 1000 سنه. يعني في فرق 300 سنه بكره. خلاص؟ و بس الاندلس يمكن عشان فيش مسلمين. المسلمين بتوع الهند راحوا فين؟ راحوا باكستان وبنجلاديش. ما بنجلاديش وباكستان كانت دوله واحده، بعد كده الباكستان الشرقي انفصل من بنجلاديش، وبعد كده الباكستان الاصليه اللي هي باكستان، وبعد كده الهند بدات تقاوح تاخد كشمير لغايه ما الهند وباكستان بقوا دولتين نووي احترموا بعضهم بقى من 98. 98 هم 98 99 فجروا الاثنين نووي مع بعض. هنستغرب بس مش هيضربوا بعض. مش يعني اللي هو اصل الحرب الهنديه الباكستانيه في اول ما استقلت الهند قالت لا، هم دوله حديثه والجيش كله مع الهند. راحوا بعتوا 700 دبابه. الباكستان قالوا عايزين 700 انتحاري، فجروا نفسهم في الدبابات والحرب خلصت. بعد كده الهند عماله بقى تترخم خلاص لغايه ما الاتحاد السوفيتي دخل افغانستان في 75. فبقي في 2 مليون لاجئ افغان في الباكستان. فالهند انسحبت من الهنود، اتحكموا من قبل الغزنويين الافغان 500 سنه. عايز تخلي واحد هندي يغمى عليه وري له عمام تحت افغان. حاجه يعني بيخاف حتى الان من الافغان. اول ما في عرف ان في 2 مليون لاجئ افغاني دخلوا باكستان انسحبوا من باكستان. بس والله بس حبايب بس الباكستانيين سهلين، تم تحتفل. الافغان ما اتغزوش قبل كده. مفيش دوله غزتها. بريطانيا غزت الهند كلها وبعد الجيش 50,000 بقية في افغانستان اختفوا. بعد الجيش تاني اختفوا. بعتوا للملك وقع قالوا له خلاص احنا دوله صديقه. والله بريطانيا قالت ان بريطانيا العظمى صديقه لافغانستان، انتوا حرين تعملوا اللي انتوا عايزينه. بعد كده دخل الاتحاد السوفيتي اختفوا. امريكا بتختفي. صعيده قوي. افغانستان لم يتم تحديثها، لم تستعمر قط. فالبنيه الاسلاميه اللي موجوده، المناهج اللي بتدرس في افغانستان لغايه دلوقتي هي مناهج العصر العباسي الثاني. بيدرسوا منطق ورياضه كلامي، يعني بيدرسوا الحساب كلامي، مسائل كلاميه. لغايه دلوقتي. فالرجاله مفيش. موضوع خصام. امريكي سوفيت ما بيفرقش. بدعات؟ بيقول لك مش بدعاتي، بررها. طيب فالهند، الهند اصلا مملكه قويه جدا قبل ما الاسلام، يعني الاسلام جه على بنيا، لا ده ناس وثنيين افاضل وناس بوذيين افاضل وبيعبدوا حاجات كتير من زمان. الهنود على فكره العرق ده فيهم من زمان. الهند فيها 750 لغه، فيها 450 ديانه. اي واحد بيصحى الصبح متضايق بيعبد اي حاجه من اللي اسمه فيها ديانات كتير قوي. ناس بتعبد فيران وناس بتعبد اوثان وناس بتعبد بعض، حاجات كتير قوي. فهي من زمان العرق ده فيهم. احنا اللي يلزمنا ايه؟ احنا عايزين نشوف بقى الهند في الاسلام. هو طبعا الهند الاسلام دخل من ايام من اوائل الراشدين. منطقه من وراء النهر دي المسلمين يعني كانوا رايحين جايين مش لاقيين حد. كابول كانت فتحها كابول، هم الغزنوي يعني افغانستان والمغول بعد ما اسلموا هم اللي حكموا الهند فتره طويله جدا. اخر اباطره المغول تخيلوا توفى سنه كام؟ اخر حاكم امبراطوري مغولي مسلم حكم الهند مات سنه 1860 في بورما. الانجليز نفوه، كان بيحكموا المغول من ساعه ما دخل المغول برضه دماغهم دخلوا الهند ما طلعوش، قعدوا يحكموها لغايه ما الانجليز جم. يعني هو نوفي هو مات في المنفى في بورما 1860 اخر مغولي مسلم كان بيحكم. كان راجل مثقف، كان معاه كذا لغه وبيقول شعر، يعني كان راجل شخصيه لطيفه. حد كتب عنه روايه بس مش فاكر اسمها. فالشاهد ان يعني دولة ايام ما المغول ظهروا اللي هم التتار، يعني ايام ما كانت مصر هنا ايام قطز وكده، ده كان دولة المماليك برضو، المماليك الهندية. ظاهرة المماليك دي ظهرت في العالم الاسلامي كله. ده مثلا من البنية الاجتماعية. ايه اللي حصل؟ ان العرب كل الصراعات اللي كانت في اول الخلافتين الاموية العباسية ما بين عرب، فعشان هم بيستنصحوا العباسيين قال لك احنا لو جبنا عرب برضو ممكن يقوموا بثورة علينا زي ما احنا عملنا مع بني اميه، احنا نجيب عنصر اعجمي مش ممكن يقطع في السلطه. كمماليك مرتزقه يحاربوا بس. فالعرب بدل ما كانوا هم مقاتلين اصلا بقوا ايه؟ ملوك وامراء. بس ويجيبوا مين بيحارب؟ مماليك. منين؟ اي حته. العباسيين مثلا جابوا الترك والفرس. ابو مسلم الخراساني ده من قندهار، ده افغاني. هو انا قلت برضه ما حدش وقع الامويين غير برضه حد من الحتت الطاهره. فابو مسلم الخراساني من خراسان، خراسان دي اللي هي قندهار اللي هي طالبان دلوقتي. تمام؟ الراجل بوقع الامبراطوريه ووقع. الشاهد ان هم جابوا ترك وفرس. ترك وفرس. فمعظم العنصر المرتزق ده اي حته وصلوا فيها وقعدوا فتره هم المماليك استولوا على الحكم بعد كده. ليه؟ المماليك بعد كده الامراء والخلفاء نفسهم بيبقوا فاضي خالص. ما بيشوفش لا سيف ما بيحاربش. زمان كان هو مقاتل والمملوك مخاطب. بيحاربوا مع بعض. بعد فتره قالوا طب انا هحارب ليه؟ ما هو ده وتاني ده مش ممكن يطمع في الصبح. لان تم ادخال عنصر غريب على العقليه الاسلاميه ان ما حدش بيحكم غير من اهل البيت. كانوا العباس. قال لك هو لما التتار جه قتلوا الخليفه وخربوا بغداد وبتاع قاعد بيبرس بيحكم اقوى دوله في المنطقه كانت المماليك المصريه. فبيبرس جاب واحد وقال لهم ده من خليفه بنو عباس. قالوا له بس ده اسود. قالوا له هو من خليفه. هو كان سيف. قالوا له هم بس يعني هم بس في الفرن. اه ما هو لبسوه وبتاع مش عارف ايه. فالموضوع اللي ايه بدا النزاع في العقليه السياسيه الاسلاميه اللي هو ايه؟ هو لازم من اهل البيت. راحوا المماليك في مصر استقلوا بالحكم. بيبرس قتل قطز وجه حاكم. والمماليك الهنديه من قبلها بفتره كانوا بيحكموا. المماليك الهنديه اخر حكام العرب وبقوا مماليك. وكل الممالك حصل فيها ده. يعني ملوك الطائف اللي حصل في الاندلس هي هنلاقيها هنا ملوك الطائف في الهند. المماليك وانقسموا كل حته كل واحد خد حته حكم. هي نفس الظاهره حصل ما عندوش حصل. الاسباب الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه اللي تراكمت هناك تراكمت هنا. العنصر العربي اللي كان بيحكم بحق باسم ال البيت او ان هو اموي او كده كل ده اختفى. مفيش امويين مفيش عباسيين. بقوا مين؟ المماليك. المماليك الهنديه كانت 1220 في حدود ما ظهروا التتار كانت موجوده. لماذا لم يحارب التتار المغول؟ او العذرة للممالك الهنديه الجانب الجغرافي ما كانش مساعد. يعني ايه المدخل الجغرافي متعب، فقال لك احنا ايه الارض المنبسطه، احنا نخلص التتار كانوا ماشيين بانتظام، احنا نخلص دول الاول لغايه اوروبا. وحققوا فعلا، دخلوا اوروبا وخدوا الخلافه، قتلوا الخليفه وخدوا بغداد وخدوا الشام، ما وقفوش غير الممالك المصريه. يعني محدش وقفهم غير الممالك المصريه، لو كانوا خدوهم غلبوا المملكه المصريه. كانت في احمد خالد توفيق كتب ارض اسمها اسطوره ارض المغول، قال لك بتخيل ان المغول بيحكموا لغايه عصر القنابل الذريه. قال لك المذيعه قال لك وهذه طيارات الخام العظيم تقصف السعوديه والقاهره والرياض والطهران بالقنابل الذريه. اللي هو كان يعني رحمه من عند ربنا ان المغول وقف هناك. بعد كده المغول اسلم في وقت بيبرس، يعني بيبرس هزمهم رئيس القبيله الذهبيه اكبر بركه خان اسلم وصاهر بيبرس، صاهر بيبرس راحوا المغول اسلموا ورجعوا احتلوا باقي البلاد اللي ما احتلوهاش قبل كده بالاسلام. يعني المغول من ساعه ما دخلوا الهند اللي هم المغول اللي فتحوا سميه ده. هو دايما طبعا الفتح معنى شريف، معنى شريف. قد يكون بعد كده استخدم برضه فتح، بس هو ايه؟ يعني انت هو بعد كده المغول